بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الأنبياء آية ترباتة ميتو قرى جالكبا آية تمدر دبر تكيسة ربين ويا نبي الله إبراهيم نهاشا تري نبي الله إبراهيم إن كوني فاكي نمني مرتي اتهدتو أكاتا اتي دعوة قدن كيستي أكا سوثان اللي اتي دعوة قدن أكايو دبين جباتي حركت اللي دبين هيتو حركان منخرة ديمسي سورتي دبين هيتو كان هندن غرسيسا دوبو إسا إني تابو تيساني سنجاجب سيجدو إذا كان يفلولانيت إذا كان غوبا جدانيت إن غوبنا جدانيت أشد دربانيت غوبا سنكيسا ربي نساباتي غوبا سنكيسا ربي نساباتي إساباتي تشوكنا ويتنوهيمو وعرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين جدا إذا كانت إسان واحد همتو قدور إشت ياداني ورهونغو إسان تاسف نجدا دنيا تلي ورهونغو آخرت تلي ورهونغو دا إسان تاسف نجدا دوبا نبي الله إبراهيم حقيقة لبو في الله كنّ علم في الله كنّ جد طريقة دعوة كيستي أكا خانتهون كل نسان في إيسا للخير للغير خيري سننام براتي تجيسو كيستي نمن براكن أبا إيسا تهينا نمن براكن أمة إيسا تهينا أمة تجيسو فأبا تجيسو فكان تجيسو هند كيستي Dangamale ittiyaddahet dangamale ittille midamet ummata ke sarabatet wa ummata ke sarabate ittihimu kana ke satti rabbi ufi malewam bira sodadiset wa itta ummata namatoko kai sagargaru hatta abban isa sawali ni daba ne ke satti إيمان إساء قطابتا تانان أمبدور أدابت حديث قدسي كيساتي كانوهيما مي وصو جني في إنسي اللين كواليك أبام تساتي على يضروك بشيء واتك تانسمير رتي وصو كوالجي تساتي لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وان ربين دران سرتي برسي مالي هو متك كسيقون دندهن هو متك كسيقون دندهن جدا kanafu mata ka warun dandeen wa rabbin irratti barreesse male ko mata ka warun dandeen akuma san kuni shaja umma ke sattille namni dawa dan abatu nama jainatahu qabajja nama rabbi acciti homata kan sodan nama jinni fi insi le wal getu homa nan go tu wa rabbin duran tigo tijechu na irratti barreesse natti ka tabe male nama akas be ku tahu qabajja akuma san وان سلاسيتي قال مر الرتي قبصورات قبص انواع اثامران عبادرتي اوصون توكو حرام الر اوصون توكو وان سيتي قال ركن سيتي ارجمرتي اوصولن توكو كان مر باتي صابر ججما نما اوصا اكهم هدا كبته برباتيس غايا وفتقباتو في كرى ربي كيستي أمري ربي جلب تمو كيستي غافة علمك غرر إجرانين اللي كن غرر أجليتما علم أبي سن غرر أولا سن فرتيك إبال علم اللين سي غرر أجنان وان ربي كيستي سي أجاج دلقين غرر إجرين علم اللين لفور أفجر سن اللين علم اللين غرر إجيكو خنراتي جالتو نسا kuni marti waan karaa rabbii keessatti sitti dhufe hunda duniyaa teetitti qajeelus ilmoo teetitti qajeelus lubbuu teetitti qajeelus ati godhuma qabda jecha kuni marti tadhiyaa tahu malee diina islaam kana gadi dhaabuun hin danda'amu jecha ammas namni daawaadhaan dhaabatu tokko waan tokko hin dalaga wayta jedhu waan sanirratti sitti dhufu tokko laaluu qaba dura وان سنرتي ستي رفوسي يوبا كان دندن نتاه علماء فجدان اتندي من سنجا وان دندن وان سنرتي رفوتو كوبا ين دندن اتندي من نبي الله ابراهيم وتالله الاكيدن اصنامكم يتجدوا ويا دي جچو كنامي ويا دي ثابتن كي سنتن هين چچب سجچو يا دي يو جاجابسي مال تروفا او مال تروفا يو تابوت ثاني كان جاجابسي مال تروفا وان نيتو في هادو فجج وان نيتو في هادو وان دوفت ثاني دندها ان بعد وان دوفت وان سنرتن تيغال ثاني بعد دجج مال تروفا يبدات ضربات تروفا غوما جتو دي تروفا تحمل ان بعده إني باتي باتون إساس رقات عنان نجاه الله ربي نتباس أنا هو هقوم فيت يو ورني الدنيا جر أمسطني واسد تمرتي يو ربي نسد تمرين أتي ما باتي جكتا كوني تقف آمتي تارك نبي أمرا خنمان وغرسيسا نبي الله موسى قاف إني الألتر هكا قاف إني دوتي تركون رتي ديما ترتي غافا اني طلعت نما المديره قالت لك اجي سانكيت طلعت دو سانجال على الدين سبا اجراك الى اخراتي موتم ما غافا نساجي سودا دم تسان هر كيسات ترب كل سي في فرعون في ورى وران سال بهرت ربي في ايسا في تو ايسا ربي نغاها باس ربي نغاها باس اكو مثلا يوسفين abba ke nibirati jala sama da kana qacce ufirra kunu malen tahu jadane ufirra qacce kunu wayta jadan qacce isa ku tufu rabbina ci isa fude rakko me kahe se dabarse gav kani akhira min asjin ila qasr ar-riasa man hidayra gara motum ma ti sol fu kun marti mal jachu kenna war rabbin nita ti jede male wanni biranta tu kana hu oso ummanni kuni wasi gona jettelle wali galte warbin dabarte male si golu ndanta wasi gona jettelle oso sitti wali galte warbin dabarte male wasi golu ndandahan hagana amanu dandenne haga kana qalbin te nadu go omsite kana qalbin nama duk omsu kabge chura nama marahu duba rabbin mal jadan ega ibidda jala alle itabahne أما اللي ونجيناه ولوطا إسانقا بافن إبراهيم إسانقا بافن جنا ولوطا جتشون كن أي مع لوط لوط إولين نقا بافن جتشا مفعول ما عجل أن يمكن لوط إولين نقا إسا بافن أمس إلى الأرض التي باركنا قرد تشيسي كيستي بركا قد قونيتك إلى الأرض التي باركنا فيها garada ci baraka guddo isi ke satti gone titti isan naga bahne lil alamina ummatahum dafu ka baraka gudda ke satte ne je chada chintun ka baraka gudda ke satte ne ummatahum dafu garamirra garametti bahe waita jadan bakki nirra bahe ese je ne kalesa era kerraji era ki bakki ne isiddi ibidani sabubun kunitti tahe إراك أتشرى ربين أفرى قدان جريني أتشرى قدان ربين نجاي سباتي أمتسان كيسا ديني وكيسا بودا أمتسان كيسا ديني نبي الله إبراهيم عليه السلام أولي تاريخ إسلاما كيستي تاريخ أمبيوتا كيستي درنا مهجرا به إسا جران درنا مهجرا به نبي الله إبراهيم بيا إراك سنرى غرى شامتي غرى بيت المقدستي هجرابه الارض التي باركنا فيها للعالمين ارض بركها قد ربين كيسكاي انبيوت اسي كيستت ارغو دان كبر بركها ربين كيسكاي بييتي بيقوفتو نياتا دغاتي فواكي اكمي قبضته دان كربين بركها كيسكاي ارديشان ارديشام تو نكا غاف دراتتي وانا مسوريا اردني فلسطين جدا مكان مارا ولتي قبتي غدا تو كتامي اتم دانجي تي كانامي دوب أردين باركنا فيهم كن إفي تهون جلقب سورة الإسراء ربي مالجر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله جل بيت المقدس تنم ديم بيت المقدس في حول نسال لك بركات جل حول نسال كاميري وان اتنان ولا سوريا ولا أردني في كنك اتنان وكم مرتي أرض التي باركنا فيها إسير أججا لوت يمكن مالف والإندي ما لوت يمكن مالف والإراك أبنوا يتجدن akka bakka biraatitti nu himametti nabi allah ibraahim innamitti amana jechu quraanni hime looti makan wal qajeelche amana lahu loot looti amane jena looti kanaafi nabi allah ibraahim kun nabi allah ibraahim abbeeraata haaf jedan adeera isaati ilma obboleessa ibraahim ilma obboleessa ibraahim looti kun waita kana ana ma isaatu itti amane jecha inni kun itti amane isa waliin deem waa hedduu taarikni jidduu isaatii fi jidduu nabi allah ibraahim illee akka qissaa bakka biraatitti jira gaafa ganda luut dha'uuf deeman illee ibraahim irra goraniituma itti achi dabran gaafsan illee maal jedhee rahmata isaa irra inna fiihaa luuxan luuxu achi keessa jira kanta san akkamitti dhooyitanii suma inni jedhu nahnu aalamu biman fiihaa nama achi keessa jiru akka gaarii hubannee nutu beeka jedhanii idan kuni luut nama isatti amane nama isa waliin jiru nama isa waliin deemullee jecha kisaa keessatti waan dubbatamu irraa waan ajaa'ibaa ka adiisa keessatti illee nuuf himame gariin isaa gaafa nabiyallaahi ibraahimiin akkasitti ibidda itti qabsiisanii ibidda sanitti darban hayawaanni jiru marti irraa dhaamsuudhaaf ibidda kan irraa dhaamsuudhaaf tattaaffee goote jedha kulliin hayawaana maal malee wazagaa malee wazagaan itti afuufte jedha wazagaa itti afuufte isiin shari'aan ajjeesaa jette isiin weeysiqa أمر ربي إرابة هذا أمر ربي إرابة هين تكوني مخلوق نكون مرت أمر ربي جلتي ديموك أبا جيجا سواء كأقلي كأبو تهينا كأقلي كأبن تهينا أمر ربي جلتي ديموك أبا جيجا أمر ربي تولي جوك ربي سمي دجيل أن كوتا جنة مال جيت سمي دجيل أتينا طاعين رفن تولي جنة يا ربي كي أمري كي تولي جنة رفن جاني إبدان يا نار كوني جنان إبدا كم تهي برد وسلام انتهي علماء سرت اللي وان دبتن الرا قدر ربي كنا الرا يا نار كوني جنات ابد دمون مرت عالم الرا دام تيا ابد ابراهيم جننك يا نار كوني برد جنان ابد اكو جرت ابد نم نهر كاب مرت دام تيا غساني على ابراهيم جده خاص لهنان كابراهيم كفرت دي بي ام بي ابد برابو بي فتيا مالي في أمري ربي أكمجرون أجيت جاتا يا نار كوني بردا جتون دفنان أكجروني بدل آمية كوني مرتي دنديت ربي كينا دنديت أكنا جئي مخلوق نوصفو دندهومي كنا فو آية براكي ستي ربي مال جرم وما قدر الله حق قتل ربي كان قبرون إساك هو سنقد بن جاتا حقا قد جينس إسا سنقد بن جاتا ووهبنا له إسحاق ويعقوب دوب نبي الله إبراهيم مي كان كنين جدا إسحاق إن كنين غافة شرى ديم إلمان قبو إلمان خدثت ربين إسحاق كان كنين ويعقوب سنبودان اللي يعقوبين اللي نكنين نافلة يجون حال زياداته وان اني كانت سنة الرد زيادة إشارته وان اني كانت سنة الرد زيادة تهيف وان اني كانت إنه إسحاق سنة الرد يكون إلما إلماتي قا يعقوب إلما ينوتي إلما إسحاق إسحاق تقا يعقوب ربين إسحاق اللي كان نافد ومن وراء إسحاق يعقوب إسحاق يعقوب اللي كان نافد kophaasin hambisu ambatee keessaa baate abbaa kee dhabde tuutatee dhabde jennaan ambiyoota rabbiin bira guute ambiyoota bira guuteef abbaa duniyaa hundaa ta'e kulliin ambiyoota banii israa'iil yaaqoobii kanarraahe yaaqoobii kanatti deebi'an yaaqoob jechuun kuni ulamaani ka jedha manaa isaa wa italaallee ka booddeen isaa heddummaatu jechuu aqibni isaa ka booddeen isaa hormaanni isaa asii achi deemu kun hormaanni hedduun ka isa irraa argamu jechuudha hormaanni hedduun ka isa irraa argamu jechuudha duuba naafilaa isaan jechuun kuni maaliree naafilaa jechuun kuni ziyaadaa jecha waan kadhatamerra ziyaadaa rabbiin ilma ilmaatiinillee isa gammachiise ilma ilmaati ilmaanillee isa gammachiiseef ilma ilmaatiinillee isa gammachiise wayita kana يعقوب كنرا اك علماتتي كبه انه نبيته نبي الله يوسف اسرابه هورتن سمبودا انبياتات تتم مرتي هورتما جرى كنا ارادوت علمان كدلما اني هور كنرا دفت انبيوني سمبودا كرا كنا ندم علم برا اموكا اوبليسا اسحاق كنا انه اسماعيل اسماعيل نمو هورتي سانكيسان انو تدوفي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوني مرتي والرب النبي الله ابراهيم سنفتحي وكلا جعلنا صالحين كون دي ثاني تو غغاري تاسيم نجد ربين ابا ابراهيم سنيل اسحاق اسحاق نينل يعقوب نينل كون دي ثاني تو لوط والانجر له صالح توت امته غغاري سان تاسيم نجد وجعلنا وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا اسان غون جدا دوري اسان تاسيني متا امتا جدا يهدون بامرنا جتون اي يرشدون الناس بامرنا اججك انن كنما قديلجان ككرا غاري رنما كاين ككرا همتو رنما دوغان كمتا تهني نمان دي من جدا واوحينا اليهم غرا اساني تي تي بيس تغون جدا دوبا توتا مدبنتانا وحي تغون اي تي فعل الخيرات وان تلتو تاتي هند دلقا جتشود اي تي بيس فني وحي تغون خيري هند دلقا جنن واقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة ستابا زكاة لكن ند جتشود اساني تي بيس فني جدا واقامة الصلاة جتشود سلا اصلين تائن سن إضافة كنا في الرابوت جان إقامان كوني صلاة كانت تجير كتير جنان تائن سن الرابوت جان تخفيفها فعل الخيرات إن كيس سنجر أمالف صلاة أفزكا دبت جنان أهمية إساتف صلاة كوني جبا جدتورا زكا كنتو لن صلاة جدو تيتي رابطة جدو تيتي جدو ربي تيتي وان اتربي في دتين ديانت وان سكيت اتربي في كدت ركوع اساك يتت سجود اساك يتت تحياتك يتت بكمرتي ربي في دت اتش كيت وان اتربي في دتين ديانت ايتاء الزكاه زكاه كنتون كنا مو وان دنيا تترا كنتي اتي غبرو تربي كان انغرغارت مره ربي لين حقسر رقبا غبرو ني ربي كون لين حقسر رقبا جتو حق ربي تيتي اللي بوتو قبدا حق قبرو تربي كان اللي بوتو قبدا ججابا حقا نقا جيل كتي آيان كوني أهميان إسا ججابتانان دبتاميكا وكانوا لنا عابدين وكانوا تهنجر كنجر لنا عابدين نمقوفك أكان قبران تهنجر لنا كان دولة برسون كن وكانوا عابدين لنا ججاسلا وكانوا لنا عابدين نمقوفك قبران تهن نماف متكمن جركون نمقفاف ما تكمل نمن شان قبرته ثاني فينجو نمن ربي في قبرته وان براتي في قبرته هندندو كبراتي في قبرته هندندو غا ربي في قبرته ديد كقبره سيغورته هدودا كقبره سيغورته هدودا شيطان الراكاسه نفسي الراكاسه كقبره سيغورته غير في سي اوفو تقول ما متيجو دو فك السيد ابراهيم كانت تنودبته جنان لوط ولندب بتميسان الله واتي قرانو هاسي ولوطا آتيناه حكما وعلما لوطي سن الله إساف كنن نجد لوطي نبي الله إبراهيم وجين جرجن نسان آتيناه إساف كنن حكما جتشون مرتي إساف كنن نجون نبي يما إساف كنن حكمانين نبي يما إساف كنن لوطي سنين وعلما برموت اللي بيكم سشريعة اللي سابكنين شريعة اللي سبرسيفن نبي اللي سقون ونجيناه نقال اللي سباخن جدها من القرية التي كانت تعمل الخبائث قندتي وان فقدتو دليد سنكيسا اللي سباخن جدها جو اما ولدك ابي الرحاسة قندتي سن وان تفاصيل قندتي سنيتي في ركو اسين اسر رانجي تبكبلاتي تبلسي هذا اسيتي والمتك ابتتي غافدوبا اخيرا غندتي سندودا بده منو ونجيناه لوطي سنقابه من القرية التي كانت تعمل الخبائث قندتي وان فقدت وان جبما نما بردت اللي ربي بردت اللي جبما دلي دوسان كيسا إسنقابه وليهن أويني قندتي مال دلي دي دبرتي ديفتي ديرتي هجمتي دبرتي ديفتي ديرتي ديرك وفيتي تهجمتي دبرتي ديفتي لواتي وان جدام خبائثك جدامي أسيتي دبتي ميكون إساكا ara mirgana mata hez abban fere irtilen yodi rafude dubartille yodi bartifute hayya magoda majeda kun khaba'ita karabin jerunka war sharia islama ke satti wonde dubartile mantu wal fuda jedu fi wonde dira lamantu wal fuda jedu njifu kun akhlaq ne tabia bashara alle kun kajisku kun dukubne zamana alle kanatti naman kasu كوني وان دوكو بافيل الرافغاتو مرباچيسو وان شرع اي ربي تتنم عمل لين الرافغاتو مرباچيسو انهم كانوا قوم سوء فاسقين جل ربي نمس دلغان اساني فكتو تهونو هي مودولين انهم غتوتتين اكز دلاي تديرتي ديرتي هجمتسون كانوا تهن قوم سوء وربديه توت بديلاتهن فاسقين اي خارجين عن طاعه الله ابي جرب بي ركبايا amri rabbi jala ya anit wan ufi fidan kadala ganjeccu mi haga fukatalala amri kun rabbi bratti na bratti li akuma san wa adkhalnahu bi rahmatina rahmataka innaka isa sensifna jadaluti san rahmataka namuran jannata jada rahmataka innaka isa sensifna jaccun warra jannata isa gona jaccha luti san innahu minas salihin nuhin suni warra gaggari amri kenna tole jede amri kenna wan nuti dalage jennen dalage wan nuti ummata geetitti geessi jennen itti geesse jede san irrahi jeda warra gaggari irrahi isanne hagan marra nu haase duba anarra le mal hudanna yo ati rabbi ke qabatte yo rabbi ke qabatte ati yo rabbi ke qabatte isatti bulte jette azam ni rabbi akkuma waliinillee nama dhahuun yoo fasaanni heddummaate azaamni duniyaa waliinillee nama himadhaa azaamni duniyaa yaa'ummu saaliha waaliha gaarii fi badaallee waliin dhaya gaafiin ammoo rabbiin gaarii keessaa baasee badaa qofa dhaya kana amma rabbiin gaarii keessaa baasee warra waliin amani haa xiqqoo tahanii malee lakkoofsi isaanii xiqqoo jechaa rabbiin nuu himi haa lakkoofsi xiqqaa tahuu malee keessaa baasee warra لوط يولد امن سن باسد ام بكان ربي نلهي غند سن كيسا نغا يتباخ نجد ور رسال لي نغا باخ نجد جرب كبرادتي اينو كيسا تيافي جارتي سات تو كيسا تيافي ور كيسا جارتي نسا كيسا تيافي دوما ور ربين ايمان اساني كني gaafi waliin dhawama yoo fasaanni badiin heddummaatte gaafiin rabbiin keessaa baaseetuma warra badii dhaha aakhiratti ammoo addaan baasa warra badiitiifi warra nagahaa jecha sanitti aansee ammas nabiyallahi nuuhirraa nuu dubbata wa nuuhan nuuhiin illee mee dubbadhu jedha yaa ergamaa keenna mee dubbadhu nuuhiin illee himiif ummata keetii mee himiif seenaa guddaa nu biraa qaba nuuhiin kun نبي الله نوح نمني عمري هكذا سال إيرة تنجيرو عمري الإساء أكا دلوتا تتكو ماولي يراما أكا دعوة تتكا إني دابتين ميكا إبا سقالي الشنطام أمات إبا سقالي الشنطام دعوة كيساتو مما جتني لالتنما أمات إبا سقالي الشنطام أمات كومة توكو أمات شنطام لي دعوة دان دابتين ما جتني أكاسي ولين نم هدوكا نرغتين أمة محمد تجالي أمة محمد كنبي جاني أرجنت تجالي الحمد لله رب العالمين دوب ونوح نوحين اللي دوبت وجاء ما لو يتجد إذ نادى ويت إن نت إيتي جار ويت إن نت إيتي جار من قبل توت أما دوبني كانان دورا توتا مسيتي دبتان تتان اندورا ابراهيمي كان اندورا لوطي كان اندورا غافا اني نوت ايته سمي دبتو جدا غافا اني نوت ايته نوت اسرقب مال جدي اني مغلوب فانتصر أن هنجي فتما هما إرآنمي قاتة دبتا قاتة وقاتة إيا دتب إني مغلوب أن هنجي فتما فانتصر تنكي تمسي يا ربي فيها ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا قلت تقول لي الإيسي بكيت أنا الرد ورسيت كفريكانا قاتة وامو قول لي قبل ديوامي قد لي قبل ديوامي قبل ديوامي ولدت قبل ديوامي هما خير كيسا جرت جريت فرا نائذ نادا قافني دبت سنجن قاف إن نت إيتي ثاني إيتين سيسون كان جريك إيتي كان كافر توتا تجرت نبي سنجة جافي إني مغلوب فانتصر جتوفي وان كان فكات من قبل جتون إبراهيم في لوط كان اندر التقام إن نتئية تجد فاستجبنا له ويتم سنك إساء أوان جتا فائن دفونكم ويتم سن إن كدنانك إساء أوان نتي فنجيناه إذا كان قابا فني وأهله والرسال لك وجينا قابا فني من الكرب العظيم جتون ركو دانقان قبل ركو قدو ركو أغنى جتا من الراجتا ركو قدون ربي تقنى جتئهما نوحي كان إساء في ورّ إساء اللي ركّو قدّو جلابا ركّو الله فتون التنجيهن كوني سنة مربي تيجو ركّو نمت تقهون ركّو نسوني ركّو نطوفانا اللي ركّو هكذا جد أمتومتي الرب شام بيّبوتو رفرفين ويتفوضو سنكيس يا رب نجاسي باسون والله فامتي غافة إني دوني سندلقو أشاتو راني تتبتاتو راني أرضي كل الله قبتي دوني دلقة جلانيت إن أمري ربي تين دلقة إتي ونجلاتوران إني قسمر الرا ريوا حفان جلاني دنيا ونجيرو الأيام وفتيت بشان كانان كل قسائر را كورما في دالا كورما في دالا والتي قبيت أكتت تشكي ستي باسي ونسمى لي جيرو مرتين دوافت إيه قساني لما تا ورشرا قدبي والهوري كأمنو تي دقم نكانا تأي دوبك خرب العظيم كجد أن يكون كان حتى إلميسا ما جد إلميسا أني غار ألبايا غار ألكورا إلى جبل ياسموني جد غار كان بشام إيسا غار ألكورا متي غار نمتي سجنان ما جد نبان قال لا عاصم اليوم أرى بك اتباه ننجر تجد أرى كان ما باس انجر جد يا ربي تقوش في باس مالي أرى كان ما باس انجر جد دوبا كوني مرتي مال كينا دان ديتي ربي كينا اللي كينا ور ربي تأمانيت ركو مراكيسا إما بهجتشو ولكن ركون إسان مدتون سنة ربي تي ور ربي تأماني ور ربي تأماني ركو مدتون سنة ربي تي خانا بيكو قبنا من أماني مرتي يو أتي هجاب وفتي هجاب كيتي ستومن يو أتي هجاب وفتي هجاب مكيتي ببولي ينما في فرافي آنا مكي أفرى دتب دي كن ابتناء مربي تي سنة مربي تي كن حياتك يزاتي سنة مربي تي dan dahibad yo ati kitaba namatti himta ha esadu te kalesu makana me kalesu makana me yo sinjadan homamiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada isan indubatin ka muhammad alamin jalanin gaf isan la ilaha illa allah jalani kabara man haka rabbi male injiru jadan marata je chati debian kamanduran amin walli saje chati debian kuni sunna rabbi ati mukramunke sunna rabbi دوبا ركو قدو جلاء سامباه نجلا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إسابتم سنين توت آياتوتا كجيم سيبتسان الرا إسابتم سنين جلسا جلسا جلال لنا قاباه نجلا تكا من القوم جتونكني على القوم الذين كذبوا بآياتنا جلا على القوم ونصرناه إسابتم سنين على القوم الذين كذبوا بآياتنا ور آياته تكينك جبتي سنرة إساني فتم سنجر إنهم كانوا قوم سوء سن اللين توت نبي الله نوح اللين كانوا قوم سوء ور بديلاتهم فأغرقناهم جتشون إساني ناتشفني بشان إساني ناتشفني رفرفينة إساني ناتي جتشان أجمعين مر إساني تو أكما توت موسى بحر إساني ناتي كان أمور الدين إيسا اتفيد بشان سن سميد أن بشان قد دوك ديديس جلين دا تشيران اللي كسي كيس جرو غلقر غلش جلين فالتقلما ولا امر قد قدر بشان سمي بوئي كغدنغل بماء منحمر ينامتي برا بشان جيجينس اسادان غانقم نجهچا افانو اكوان تيغغرغل كيتي ربي سميدا قدره اساتي كسمي تيغغرغل كي كدچيدا لفايتي اولبه دنديتي ربي كيناتين بشان كلما ولدفه جنان بيكم يرتو تلكم فهمته ايه سجلادكن ايه ست جلاديسن ورد دوني سنسين قفتو ربي نغابا شي غاف دونين سن هغ بشان كن غبا مرتي مرتي هغ ومن يكون دمي غجد واستوت على الجودي دار الجودي جرا مسن غبتي يسيل لهجتك صوم غياسني ومن صوم مسن فاغرقناهم اجمعين مروا ايسانيتو بشان ايسانيا جن رفرفين ايسانيا تجتا نبي الله نوح الرالي هذا نمو نوحاسا كان الرا ركو نسام مدت إسام مدت ركو لافتو متي ربك الكرب العظيم كجركون ركو قدو إسام مدت جل ركو قدو نما مدتون سنما ربيتي كان اللي بيكا أبسا برباتي سايتشا أبسا برباتي سايتشا أبسا برباتي سا والعاقبة للمتقين كما قرتن كان بودي ورم ربي صداتوه مي امستو تبران بيوت الرام اللي ندبته كان ولي دبته في ربي مالي قرتك نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبتسيسو يوسي كجبسي سنلي يوسي أرف سنلي يوسي ركي سنلي يوسي تيان اللي ايو مرتو جرامي رباعيا ساني اللي كان راجبسو مرتو جرامي اكو مسان ورد اي قوانت قدي سني ميلا دايني ديسو مرجرة رسول صلى الله عليه وسلم ويتسان سلاة دلو إسان الركاو تجرى دلو قال إسان الركاو هند تجرى أكنت اللي يوسي ركسان أنبياء اللي نما دور أكنا متى ركتات استي توت ور أما سيدور دبر أنبيون أكا كيتي مرمات وقت ركتات ريهما ستن الفاتين كن ستن الفاتين بعد بججوة الليل ببين أكنا ملي جنة كان أدالاف توت الأرقة تنججوة يا جماعة كينا واني بيكو كم jannata kana warri rabbi warra jannata tijede jannata fatti file nufi me kambiota tv kawra zamana rasula sahaba al ashara al mubashara jadan kana sira isani yolalsan wan namu dalagu dan da humi tiwani san dalagan san akasin dir ti jannata bitatte kaka giya fe sane kun mali nak indi bitatu hedu isuma him bitadda jeccan kun mata fe sejranat tin fakkatu ya rabbi qalbi te na kana ya rabbi nu damai sijada ya rabbi nu damai دوبا نتلين أكم أنبيان سنين رسول الله مبوهران نتلين قرص الرافض النائجة سنة ربي أكما قتاتي دعوة عن اللي أكمت كلابة ركو نمت قلتت اللي أكمت أكو أفسان ركو سن المافس اللي أدبافت كنو جارتين اللي أدنا مباسا جرت أكما قرتن كان إلمان اللي أدنا مباسا جرت إلمي أصما أبان إتي ورواتو بدي كنو بشان سنياتا جر ولت آن وفي اللي نمنه ما ولي نقول أتيو ربين إن دبرسين أبان إبراهيم إبراهيم هجس دان قاملي أباسني أكبستي هج ربين أواه حليم جتيو رادوبة تتك تانك أباسني بلكبست تتهو إذا كربي رادوبة تتك أكسي ولي ربين فيني ربين فيني فيما نبي الله نوه اللي المساوة إن أكسي تتوروا تكوت جلين هج ربين نما أكا كوميتي تدبين نبي الله ينوه ينوك أبزتك فلا تسألني بما ليس لك به علم هك ربين جرونتك وان اتقه مالي علم سن بشان سنيات جتشو بافسو إن هو رب فيري في سن اللي بشان يات وهكذا أتلين الرأيو أباك يتين اللي مقرمت يو بوليسان اللي مقرمت يو جارسا جارتين اللي مقرمت أتلين تدبرتي جارسا يو مقرمت إلمانين اللي يو مقرمت رب مكيت رتي أبسي ولكن دعوة دابون قفتو دعوان ثم ديمو قبل هذا دن ديتنا تكرر ربي تتي بالحكمة والموعدة الحسنة حكمة في موعدة قاريدا وامن برباشتا وداود وسليمان داود بسليمان إن اللي ميدبت أجرا سينا قد داقا بنجرس داود بسليمان كمال وليتان أبا في إلما كمت أبا داود سليمان الميساتي جر لتشو نبي جير اللي جر لتشو موت اللي موتم حال ربي نكنه نبيهم حال ربي نكنه جلالتو جلالتو وان عجائبا وان الدعاء كنه نبي الله داود ويتئن تسبيح قدو غارا في اللاتي في كل مرتي ولين تسبيها قوت نبي الله داودي سقليتي سابري دمتي وامبراتي سقليني سا أبي موسى رسول صلى الله عليه وسلم قال سقلي إساء قرآن كرو رقه فتان ما جداني لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود يعني بريد ما سقليك إساتي سقلي أكا داودي بريد ربي في كنا جاني داودي يمكن سقلي دانقام لي بريد جان ويتيني تسبيها قول إيقار مرتي مقاد أغان ولي مرتي ولين تسبيها قول اللاتي ولين تسبيها قول أكمتي قول تنجلينا ما ليه ربي توكو شكا قوسي سوالي إلما مو سليمانين ربي هو أمبرا وعلامك النبي سافي ليتها برا إني طائرات هجموا طائران ساك اللين سمك اللين سمى يابتت دي اللين سيابتت غرف ردي جني ربي سانافي سيد أججي أفجالت بلشيد كانان كان دلقا كانان كان دلقا جلي دلقا اتكو دي دلقا سني لبو إساتي فتابت دي كسيت يو سنديد دي هدت ناكا ينظبه ورسان ديدي نبي الله سليمان كن مرت قرآن كيستي وان دبتان اكي اما حاسو انكون وان قصة هايا حاسو وانو حاسو واجر رومي وان دليل انكم كن وان آيان دبت مرتي سا دوبا ستي داود سليماني سان دبت دو جر امال جتو اذي حكوماني تقاف اسام مرتي قدان جر لمن في الحارسي ويرون انتجا كيستي سفر دي قدان كمرتي قدان اذ نفشت فيه ويتأروسا كيس أي انتشرت فيه ليلا ويتهلكا كيس فجعاتي بالليسيت غنم القوم فولارئين أنباجتا حرفين ورمدان قبط إذ نفشت جنكن أولا حلكا وكيس وابالليس مالي نفشت جلن خان رباتت نفشت جنكن أي انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته مدان نما هولتين هولا فريق قانما واني جلانين أفانا ربا ديت هولا فريق هولا فريق هل كان مدان نمتكا سينتيك بالي سيتججو طيب نفشتين كون كيس سفجاتيك بالي سيتججوك هل كان كيس سفجاتيك بالي سيت هاي نكون قليما ما نفشتي جوانا كوا نفشتين هل كان مالين جلان وانا كوا بالي سيت ثاني ولين إذ نفشت فيه ويتحرثي سنكيست فجآتي بالليسيت غنم القوم رئيلين أمتا هولتين أمتا جتشا وكنا لحكمهم شاهدين تاني جلدو بردين مرتي إسان وان سنفكن ننسان شاهدين كقبك أبن تاني كبين تاني هنجل عدوك تيمي ديكومك أبن ففهمناها سليمانين بيسيف نجد مرتي سن سليمان تتكاجيل جدا سليمان تو مرتي سن سليمان تتكاجيل ففهمناها هان كده مسكير ربك تدي بهم كابو مرتي قضية سن كيسة تجري مرتي قولي سن فهمناها سليمان بيت ابني أكنا جي توم مالي ويتسانيف أبان رياقوبا مجنكانا نبي اللين إسا داودي موتي اللي نسا هل كان هلوتين نما توقو كاتي ياتي مدان نما برا بالليسيتي واني تكتين نفني مدان بالليسيتي غانا مجر لما مرتي داف نبي الله داود برا دفن نبي الله داود برا ويتا دفن اقنات هلوتين نما كانا مدان كي ينادرا بالليسيتي جده همسي نبي الله داود مرتي قريف نبي الله سليمان أجوم جرا تكادمو نبي يتهمو ويتسنبرا جرامو بكبرات برا دكاني ربي تو كوچتو بيكا دبيل لچو جنة ميجرا إنما جول لدى الموقع قراتو كوتي أبا مبرا جرا مرتي تنر أسو تجرى لماني تنر لافتو بوته في جد انجا چوتو جرا كور كسا جروت طيب ميتا مريس جنان سليمان اللي مرتي فنه مرتين سليمان كن ثانات اتقاجيل جل ربينا جل لچو اجتهاد قرتن نبي جيدا جل لچو اجتهاد قرن مسالاتنا كيفت مرتين تداود كنرا تنبي الله سليمان كن اتقاجيل جل ويتمال جل ففهمناها سليمان مرتيسا سليمان بيسيف نجل سليمان تبيكي ستتقاجيل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل ج مرتين جرقوا دم سمالي ربي توكو تتبيك انتبهوا قرآن الرد ربي توكو تتبيك نبي الله داود مرتي قولي واني قرآن الرانو قالي نبي الله داود مرتي قولي نبي الله سليمان اللي مرتي قولي مرتين تنبي الله سليمان تو اتك أجيلي كقرآن نهمي أكان كقرآن نهمي أكان دوب أكثر مفسر توتا دوب ديتنا ويتهيمان مالي فوان كان قرآن في كان الدانيقان واني جار لمان تايته اتهيمته نبي الله داود مرتي قولي في كون اللي مرتي تنمي بيكانيمي مرتي داود قولي في سليمان قولي اللي بيكا جاركو بيو يتسنجر تليكو مقب دي مرتي تناني بيكي إسان كن كراسة هيها نغهو رسول الراريوان زمانة نيارة نتهموف أريك صحيحا سندة صحيحا نغهو كأبوان نسون إساكو فتحون كأبو خناف قرآن أكنا جلي هغن الرجبابا نجيشا دوبا مال جدان ويتخانا نبي الله داود مال مرتبو دي أبا أورون درابد دين خلطي تافر الدو جدان جدان أبا خلوتين أورون تجاره دمي خلوتي إنسان سامبورات دو جرين يان مرتي كابون خلاص إذا سيدورا دمي ران كيبا دي بكرة سري خلوتي إنسان سامبورات دو جرين سليمانو مال فرد مرتي بده سليمان مرتي كان رلا خوا يجنا مال مرتين سنجرانيني هو يتجران أكا ابن العربين جرودي ابن العربي المالكي مرتين بكرة تجرين ربنا ستي ولك ابين وهي ملئ داود بكثك تجد سليمان بكبرات تجد ملئ جر والبرت عنيت ومرتي والبرتي دي كان جومتي يلا كتابم بنا امو ويتمنى كان جرو كن متات كاب ما بر جرا وسوان كنر ارفق لهما وان كنر اساني فلا فمرتي غوتي هو ابا جرجا مال تر لا حجنان مرتي كن جدان سليمان ترى ربي توكچتو بك كنار جنان itu linggaran kaidah ni kita tahu kan? Marat tu Sulaiman mal murti gode Sulaiman. Abba orang durabat den ati holoti tanafuri jere nama. Abba holoti durabat le sini sini orang nanti cacing ini furadu jere nanti furi jere nama. Tapi ati holoti furte kun holoti furate kun holoti nanti cah furate kun. Anak ni sil le rugi. وسوف في كان غوان سين عبد الله وان سلا هو لو ترفيه ده تن اتفيه ده دوجه ده اتي امو اوروت انا تبدتن اورون امتكات امدو را دي دمته بدتنا قتي فجاسي غاف ميدام بك ارتي درا دي دمه كان جاي ميدان غدته ميدان امتكه كان بك ارتي ولوتين تي دي كان جاي خلوتي تي نمتكه رافو دو اورو ساكني في جدين كان ميدان اسا بك في ساكي في دي بي اي في أرنا هولوتي اللي مرتين فورا تامني هاجي رو تفجرو را فورا تام تيري إيه تو أبل ليسي أورو اللي نبى أورو ران فورا تامني حكم ربين سول كسول إيمان كانا تتك أجيلي جدا كسول إيمان كانا تو تتك أجيلي جدا كسان سيطهو سيطهو باتو سول إيمان تو بيكي كسان وانما جاو شيسو كيساتي ربين داود بالليس انجنين ستي سليمان تدبي سنبيك وكلنا آتينا حكما وعلما مرافون بيما لك النني بكم سلي أفضران تكنني في جرة جرك تقامومتي أبالين اجتهاد قدي إيقا والآن نتيدو قرون إساء نقسين قبدو كنافو نمني اجتهاد قدتي اجتهاد نسو يو خطأي أجري توكو قبا يو أمو اتكاجي لأجري لما قبوان نجراني فكانا نمتكي اجتهاد قدتي اجتهاد سنكيسا خطأي اللين بلسان قبو جيشو بلسان سمورمو بلسان قبو سمين اللين نبي اللين أدا نبيون اللين اجتهاداتون هنجرة كن مسألة خلافية الرسولة بردي أنبيون اللين اجتهاداتون نمجرة اجتهادا وادلقون هنجرة يو خطأي الرتين ديفا ماما ديجان صحيح يوخذ عن الرتن دي فما مالي اجتهادتوني مجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويت مدينة قالني لا ور مدينة دا مال دلغا تعبير وان جرامو تيمرا كان والكي سخايان قرما في دلا عيسى قرما في دلا كبا تيمير اكو بابا ينما كسم دي دلا بابا ينس والكي سخايا مالين دلو تعبير دي كوني مالي جلانيني امد تكو دي سني جنان دلو دي هي كسان إيمان جلاني الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم خانوان دلقا خانجارا نيسي ورد دلقا تفانتو بيخا جاني ijtihadatun imajira yoda gogoran ratin difa manjechuda sahihni kissa kana kaysati li rabbin nabiyallahi sulaiman tu ittiqaje le jechanu himi ayata kana kaysati kisar yoda na sini himi kaysati le kissan biraga fargante jar laman ijollen dura fudatamte yajin jolle takadura nyaatte taguddo da nyaatte ويتدا نبي الله داود دفن نبي الله داود مال مرتيسه تمهر كاقب دثني مرتيس تركاقب دقدود ايه هركاقبات تون دليلها في دكيتهو ايه سن دليل انقباتين تناف مرتيسين سليمان بكي دبرنا نبي الله سليمان لا ليت مكنتي سكينه في داجدين ابل في داجدين الدانسين يمرا تقول لك لك رب رحمتك فيها غدو رحمك الله كايسيتي اي سي في جت تونتا نومورا جت غودونتا سلا موچار كاغت مالي واي كايسيتي يكا دبد دبو غاكا وفي دبد سنلن عرب دو فيتون جنان ني موچا دايما غود الرافو دي تيكو تانا كين اذن كانا كاي ستل اي نوت تيكا جيلي نبي الله سليمان كوري مرتي وان اجتهادا اندلغ طيب شريعه نكاي ستي اوسو هلكن هورين كي بهي ميدان نمانيا تي خريسان نمت جسان يكن نمو أنك داودت لك أكا سليمان تورو نمت جافا جاسيا قبقا كانت دي دوت سينجن لا كوني شريعة ورد دراني تي شريعة ورد دبريتي كوني شريعة ورد دبريتي مال تاتري أتي أبان هوري كانياتي قول جمهور على علمي وان هنفيان تهين الشافعية والمالكية والحنابلة وان هل كان هورين ديمينياتي تضمن إن كفلتا إن كفلتاتي كي ما كفلتا wanni horii nyaatetani oltahu horii nyaatetani gattahu kun ilaalamu qiima waan nyaatame maali jechuun ilaalameet qiima waan nyaatame san ati kafalta jecha qiima waan nyaatame kafalta shariaa deenna keessatti baarakallahu fiikum wa kullan aataina hukman ay aataina kullan wa aataina kullan ka waan jedheeti kullaniin kun maf'uula awwalaati aataina kana hukmaniin maf'uula taani jedhaniin أكوان وآتينا كلا مرافو كنين جدي أكوان كان جديد وكلا مرافو سليمان في داود إذن مرافو آتينا كنين حكما نبي ما كنين في جر لكو نبي جدا وعلما بكم سلي كنين بكم سلي نمت في ثاني كن جدي أحكام شرعي بيكو وسخرنا مع داود الجبال داود والإنقار لا سفن جدا يسبحنا حالك ربي أفيق القلة سنتهني انقارس إسوالين والطيرة التي اللي إساف لا سفن جدا وكنا فاعلين وان دبن كان هنداه كدل نتان جدا إساني لا فسو كان اللي سليمان دبي كان فهمسيسو كان اللي نمت دلقي جدا نمت دلقي وان كان مرا نمت دلقي أكسي بيكا جدا وكنا فاعلين لذلك التفهيم سليمان مرتي تنبيشيسو حكمي نبي يمع في علمي جركنا لجيفو كنو أما سقارا في اللاتي لافسو كنا نمتو دلقي أكسب بيك هجتانوكا وعلمناه داودي تنبرسيف نجنا صنعة لبوس صنعة لبوس لكم دلقا أفت لولا لكم إسني كنا أفتى لولا سن دلقو سبر سيفني أفتى لولا إسني في دلقو سبر سيفني أول لنا أفتى لولا دلقين إسجدان أفتى لولا كنا أكا قايدا كوتي تتصل فمجلاني أكا سيفين هين من سيني ربين أكو مبكبنات تي نوهمو أوا إسا كنا اللي أدان اللي فقيسيني والد اللي متنسيني وقدر في السرد كجر سان كيساتي يعني أكاتا إني لولا أفتلتي ذلك جدتو كان رب مطر ركاهي صنع تلبوس لكم جدتون أي درعي لولا ففة كوتي لولا ففة أكت ذلك اللي ربي نتبر سيف نجد ما لف جنة لتحسينكم أكا إثنتيشتو من بعثكم أي من حربكم لولا كي سنرى أكا إثنتيشتو ويتلولت أكا إثنتي فمتنف جدتا يو ورانا اللي ستقدي فمي ورانا ضربة أمتي ورانك آوة سنكيسة سيني سنكيسة سنبهي ستترون دنده جران كان أفجتك اتنتي فما اللولك يسد فهل أنتم شاكرون إسنين كن سلا إسنين كن وأف بيتني ونكون نعمة ربي نقول جتشو بيتني غلطهم فتو والروا غلطهم فتو إسنينكم غلطهم فتو جتشا غلطهم فتو قبضني ربي ونفتر الله إسنينكم ربي كان مر إسنينته كان غلطهم فتو جتشا أباد أفسام قونا جتشا ويتنوهيمو أبان أمس كان الرواني نتفور أنه مالي نمني حركة أفيتي وادلغة صناعة اليد حركة وادلغة بيكو قبا جتشا harka wadalagu beku qaba namni kuni wabaratu qaba jeccu harka wabalag dalagate nyaatu qaba nabi allah ye nuhin bakbirati timal jeda mal ra nyaata jeda ha harka wan dalagate ra nyaata wan harka ufiti dalagate ra nyaata jeccu kuno kana hunda dalage kanarra nyaatu dandaya wal sulaiman arriha sulaiman yithlek illen salafif najada asifatan jeccun ay shadidatul hubub كببسان إسا ججباتو أكبرات التببسان إسي جباتو ججو دوب عاسفة ججون كن ببسان يو جبات التين ديمون أكمت نماتها ويتجران آية براكي ستي تجري بأمره رخاء حيث أصاب جرامتي سوت نمان ديم تجران سوت ججو في عاسفة ججون كن دوب أكمت والدتك أبا ما يو جان سفة لجوتو إما قبض جران عاسفة ججون كني ددسي إسي رتي ويتددد في فيلالن اكه بومبليتي تيجا بومبليتي سلاوا يعني نمججرتي قويادا كلذي في كلن سجبا جتا ولكن في نفس الامر ماذا في كيسه امو لافتو لاجين اكسته داولين اكسته نمان ددفو داولين نمان دداشي تيجو نمان دداشي نمان هرغفت نمان رجيروكان نمان رجيروكون نمان ميتا سيتان اكتايرا اما تنا و حق ملكا ومتفيان سيتاني وان موتم ما فيك بتفيتو مكاسا موتما وفيك ابو هوري لبا هوري غالا وان سلاجيرو ميشا قبن وان قبا مرت فيتو مكاسا غدو هاشهر ورواه هاشهر كما اين نوهم حاجة غنم ايت وان ديم سجياتو كو ديمتي اما اللي اتشاس ديبين سي لوان سي لوان جين ديم سجياتو كو جين ديم سجياتو كو ديمتي غنم سافا اللي جين ديم سجياتو كو ديمتي اكا كان موتما ايسا أتيت مولين ديم ويتين فو موتم ما كان في أتي أكانت كلين سكان أكوانا كمخاجلة نتاني جتشو لين مجرى كاتا كتابا سلاحا سعودتي أكوما أفا كان أفانيتما أفا كان أن كلين سان كاسي جرانين كلين سكان أنني كاسي جنان كلين سي أكتم تول كاس نم نكونا سيئة جن سوچو نغموانو فراتا راحا وفير رت بكفر ديمي تما جيكو باتا كان والين غادستين هجمان أماس اللاتين قبا كان را غادسين رتي قوتي كتي ديمتي والقبتي اللاتين غبا كان ان غادي سيرتي غوتي كجلا والفوله مكلي سديما غبا كان ان الى براتي تنها جمان اللاتين غبا كان غادي سغوتي دي غاف ن حدود ن كيسا دابامي غاف كانت ديما كان حدود ن كيسا دابامي مالي لا ارى الهدهدا حدود ن يسا لك كاين ني جدي غتي غاف تسون يعني كان كيسا دابامي كوني مرتي مخلوق وما namu maka kenna kanya tu kadu gurabbin qudra isat dan deti hagana getu kenne fi allah tille ajaje jinni le ajaje killen salli ajaje rabbina salati akana tide koni marti isar rabbi tanan rabbin isani ftahijja tajri bi amrihi duba killen sisun killen si bubbisan isi akasi jabatu sunni demti bi amrihi ajaje isatin ajaje musulaiman sanin demti إلى الأرض التي باركنا فيها غرد دچي سي كه ستي بركا غوري درچي شامسن اكن متي ديمتي فيچا وكنا بكل شيء عالمين وهندا كبين تانجچا وهنداه كبين تان بكم سمكه نجلتي دلغما كن مرت وكنا بكل شيء عالمين لا يخفى علينا منه شيء وتكن رتي لويسا وهين كبنجچا ومن الشياطين شيطان الرال إساف لافيفنه وسخرنا من الشياطين شيطان تطر الرال لافيفنه ما يغوصون له نما بشان كيس سليت لؤلؤا في فايا في وانسلا جبدو بشان كيس ساباتا باسو فجج ورقيك أجي كيس ساباس ما يغوصون له ورى بشان جل لت واباسو فجج ويعملون له كنما شياطين الرال شياطين كان الرال bahar kana jala tarati lulua warqiya ci jala basa jara ngura jara na ci kesa bahar kesa senani gura na jaje safana wa ya'maluna amalan duna dalik gawsi kana male bishan jala litani wa guru kana male دلقا برالي تأني اتأجاجي ندلقا ما جربك سورة صاد كيسا يعملون له من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات كجرهوني يعملون له من محاريب محاريب جتون محل إبادة جتة مساجد تكا قصورة لا أكبراتنا إنجارني جتة وتماثيل وأن سورة كاسا جدين وأن سورة تتكافة ملين كاساني جتة وجفان كالجواب جتون أي قصاع كالحياب قريتان أكنان نيغا جتو قدن إسي أكنان نيغا هريت أباساني كغو قري أكسي تو قدو بوردو قريله بوردو لله ان درغني بجتو وقدور الراسيات قدري دستيدن بكسن الراسوچ اوندندن اي ثابتات تبك قدن الراچينه مكاسون دندن تاكن الله ني دلغني بجتو اذن ون ان دلشي سو تكالما مكجتو كا كنرا اتتي ويعملون عملا دون ذلك شوف اتتي اما تفصيله ميمي اتتي غراسيتو مرانو هيم وان كان ملي جرول بشان كيسالوا غورني كان ملئ دلغا جرتولين دلغني بيجا انغباسيت وكنا لهم حافظين وكنا ثاني جل دو ربي لهم اسانسن عدد لكويس اساني تي في دلغا اساني لي حافظين كتيشن ثاني يجا لكويس اساني لي نتيشن توكجي غزامبو دلغا اساني لي وان سان دلغن لي نتيشن يجا دلغا لي نتيشن كان ما جدي ويتجان علماني غارين كجدان جنين تون وان فلفلتو جا yo dalaga kana dalay dege sitay balle sitiya amma sitay debite rabbin kana leni ti sina kisi nim balle sina ye chuda je chuka ti war fatan leni jira tafsiri akka hafidin ye ga rabbin jele wa hun da isan sanniti sina je wa balle surra leni ti sa adan nisani le ti fa mada dalaga nisani le ti fa mada balle su san ralle ti fa mulle ayani ima geti kuni marti dan beti rabbi kena irati ajeelcha rabbin oso fede kuma fede si godu dan dahjechu wan sitti ugan fakkanne wan sila ajaibanam godu mara si godu madan dahjecha da warra kanabeke dan je tirabike natti amane isasodo atu rabbinu hatazu darsin kenate rabbata sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.